بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الدرس السادس في تفسير القرآن الكريم، التعليم المتوسط والثانوي، سورة الحاقة. هذه السورة مكية، وهي 51 آية. فضلها، ورد في فضلها كما في تفسير الإمام القرطبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ 11 آية من سورة الحاقة أجير من فتنة الدجال، ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة من فوق رأسه إلى قدمه. قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، يريد القيامة. سمي القيامة بالحاقة لأن الأمور تحق فيها، الحق يظهر فيها. في الدنيا ظلم، في الآخرة الحق ظاهر لا خفاء فيه، أو لأنها تكون يوم القيامة واقعة من غير شك. الآن في هذه الدنيا بعض الناس يشكون في القيامة، هل سيكون بعث الموت أم لا يكون؟ يوم القيامة الناس كلهم بعثوا، تيقنوا، أصبحت القيامة حقا ظاهرا للجميع. أو سميت الحاقة بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله، حقيقا بجزاء عمله، يستحق ويأخذ هذا الثواب فعلا. قال الأزهري: يقال حققته، حققته أحقه، أي غالبته فغلبته. نحن في هذا التفسير في هذه السنة لسنا مهتمين باللغة العربية، لا لأنها ليست مهمة، لكن للاختصار عليكم إن شاء الله تعالى مادة اللغة العربية خاصة باللغة العربية، لكن لئلا نطيل عليكم الأبحاث. فهذه الأمور في التفسير، اللغة غير مطلوبة، مطلوب التفسير، مطلوب أسباب النزول إذا ذكرناه. فالقيامة حقة لأنه تحق كل محاق في دين الله بالباطل، كل إنسان يجادل في دين الله بالباطل يوم القيامة تثبت بطلانه ويأخذ حقه بالعقاب. الحاقة الأولى رفع بالابتداء، الحاقة، الحاقة، ما الحاقة، ما الثانية هي المبتدأ، الحاقة خبر، ما الحاقة مبتدأ وخبر، هذه الجملة كلها خبر الحاقة الأولى. نعم، هذا ذكر فقط لأجل الذكر، ليس مطلوبا منا كهذا المستوى. الحاقة ما الحاقة، استفهام معناه التعظيم، تعظيم أمر الحاقة. عدة آيات في القرآن الكريم وردت: القارعة ما القارعة، إذن تعظيم لشأن القيامة، أي أن ما يكون فيها من أمور عظام. وما أدراك ما الحاقة، استفهام أيضا، أي أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالقيامة، لكن بالصفة، إذن السؤال استفهام، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تعلم أن القيامة كائنة، لكن لا تعلم دقائق صفاتها، إذن وما أدراك ما الحاقة، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى. الكثير الكثير من صفاتها ودقائقها و وأهوالها لا نعلمه، إلا أن نعلم تشبيهات بسيطة منها. نعم، يحيى بن سلام يقول: بلغني أن كل شيء في القرآن، قوله وما أدراك في القرآن الكريم تعني فقد، نعم، فقد أدراه إياه وعلمه. إذن وما أدراك للنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال وما أدراك، لكن الله تعالى علمه للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا قال وما أدراك، أي أنك أنت لم تعلم عظم شأنها، لكن الله تعالى علمه ذلك، علمه للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن إذا قال وما يدريك بالمضارع، وما يدريك أي أن هذا مما لا تعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل له وما أدراك، أي أنها شأن عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. أما إذا قيل له وما يدريك، أي أن هذا الأمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عالما الغيب، ولكن الله تعالى أطلع بعض خلقه على بعض غيبه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كل شيء قال فيه وما أدراك فإنه أخبر به، كل شيء قال فيه وما أدريك فإنه لم يخبر به. كان نفس الكلام. نعم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة هي القيامة أيضا، سميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها. قروع القرآن الآيات التي يقرأها الإنسان إذا قرع من الجن أو الإنس، نحو آية الكرسي كانها تقرع الشيطان. إذن قروع القرآن هي الآيات التي تحصلنا ضد ما يقرعنا من الجن والإنس. ثمود قوم صالح عليه السلام، كانت منازلهم بالحجر فيما بين الشام والحجاز. عاد قوم هود منازلهم بالأحقاف، والأحقاف بين عمان إلى حضرموت. وأما عاد نعم، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام أهلكوا بالطاغية. ما هي الطاغية؟ هي الصيحة الطاغية، طغى تجاوز الحد، صيحة طاغية صيحة تجاوزت حد القوة، هول عظيم قوية، صيحة عظيمة جدا صوتها لا حدود له. أو الطاغية هي الصاعقة. الطاغية إما هي المجاوزة للحد أو هي الصاعقة. فقوم ثمود أهلكوا بالطاغية بالصاعقة أو بصيحة مجاوزة للحد. أو أن القول الثالث: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الباء في التفسيرين الأوليين بالطاغية باء واسطة، أهلكوا بواسطة الصيحة المجاوزة للحد، أهلكوا بالصيحة، أهلكوا بالصاعقة. لكن التفسير الثالث: أهلكوا بسبب، باء السببية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسبب طاغيتهم الذي عقر الناقة، الظالم الذي من قوم ثمود وقام عقر الناقة، بسببه أهلك قوم ثمود. نعم، كان هو واحد، كان واحدا فقط، والعذاب عم الجميع. لماذا؟ لأنهم رضوا بفعله وما لأوه. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. بريح صرصر باردة تحرق ببردها كإحراق النار، شدة البرد تحرق. مأخوذ من الصر هو البرد. عاتية أي عتت عن خزانها، الخزان خزان الماء، مكان الماء إذا تجاوز الماء حدوده فيكون قد طغى، فهي عتت وطغت وتجاوزت حد مكان تخزينها. نعم. فلم تطيعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها، هذه الريح لم يطيقوها من شدة قوتها وهبوبها. غضبت هذه الريح، غضبت لغضب الله تعالى. إذن أهلك قوم عاد بريح صرصر باردة تحرق بشدة بردها كحراق النار. عاتية تجاوزت الحد وطغت ولم يطيقوها من شدة هبوبها وغضبت غضب الله تعالى لها، غضب الله تعالى. أو عتت على قوم عاد فقهرتهم. عتت على قوم عاد فأهلكتهم فقهرتهم. سخرها عليهم، الله سبحانه وتعالى سخر عليهم أي أرسلها وسلطها عليهم، سخرها سلطها وأرسلها 7 ليال وثمانية أيام حسوما، حسوما متتابعة، أسبوع كامل 7 أيام وثمانية ليال. نعم، متتابعة مستمرة، الريح موجودة حتى أهلكوا جميعا، كما جاء في الآية الثانية في سورة الأحقاف: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، صلى الله تعالى السلامة. والمعنى أنها حسمتهم أي قطعتهم وأذهبتهم، فهي القاطعة بعذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال. نعم. أو هناك تفسير آخر، الحسوم الشؤم، الحسوم الشؤم. يقال هذه ليالي الحسوم أي تحسم الخير عن أهلها، تحسم الخير عن أهلها. إذن إما الحسوم متتابعات أو من باب الشؤم. فترى القوم فيها صرعى، أي في تلك الليالي ترى القوم صرعى هلكة موتى كأعجاز، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز، العجز الأصول، الجذور. النخلة لها ساق، لها جذع، لها أغصان، لها أصول، جذوع، الجذوع يكون تحت الأرض. فإذا قلعت النخلة جذرها أصولها يكون ضخما. فقوله تعالى كأنهم أعجاز، أعجاز أي أصول النخيل، أعجاز نخل خاوية، خالية بارية أو جوفاء. إذن خالية الأجواف لا شيء فيها، أصول النخل عظيمة لكن جوفها خال لا شيء فيه. قال الله تعالى في موضع آخر كأنهم أعجاز نخل منقعير. فاحتمل أنهم شبهوا بالنخل. لماذا؟ النخل التي صرعت من أصلها، قطعت من جذرها، وهو إخبار عن عظم أجسادهم. قوم عاد كانوا طوالا، قد يكون أحدهم طوله 60 ذراعا أكثر، لأن كانوا قد يكون 60 مترا، 120 ذراعا. نعم، كانوا أضخام الأجسام. ويحتمل أنهم أن المراد الأصول دون الجذوع، فقط الأصل. إما أن التشبيه تشبيه قوم عاد الرجل منهم كالنخل كاملة من جذرها أصلها مع ساقها وجذعها وأغصانها طول عظيم، أو المقصود التشبيه بالأصول فحسب، أي أن الريحة قد قطعتهم إربا إربا حتى صاروا كالأصول، أصول النخل الخاوية التي لا شيء في جوفها. وقال أن الريح دخلت من أفواههم وخرجت من أدبارهم، وفي طريقها أذهبت كل الأحشاء، أخرجت الأحشاء من الأدبار، صلى الله تعالى العفو والعافية. فهل ترى لهم من باقية؟ استفهام، أي أن هل ترى يا محمد من فرقة باقية منهم، أو من أحدهم بقي حيا، أو هل ترى لهم من بقاء؟ أو نعم، قيل كانوا 7 ليال و8 أيام أحياء في عذاب الله. إذن القول الأول أن العذاب كان يستأصلهم خلال الأيام 7، قضى عليهم خلال 7 أيام، كل يوم يقتل قسم منهم. القول الثاني أنهم بقوا أحياء 7 أيام، 7 ليال و8 أيام، 7 ليال و8 أيام بقوا أحياء يعذبون بهذه الريح. فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا، بعد عذاب 7 ليال و7 أيام عذاب، في الليلة الثامنة أهلكوا وماتوا على هذا القول الثاني. نعم، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. إذن المؤتفكات هي أهل قرى لوط عليه السلام، سميت قرى قوم لوط بالمؤتفكات لأنها اتفكت بهم، أي انقلبت بهم. قوم لوط عليه السلام أهلكوا بأن جعل الله تعالى القرية عاليها سافلها، فكأنها انقلبت على أهلها فأهلكوا، فسموا بالمؤتفكات، اتفكت أي انقلبت بهم. جاء فرعون، طبعا الله تعالى يقصد علينا أخبار الأمم السابقة، قوم عاد، قوم ثمود، الآن فرعون وأصحاب قوم لوط. لماذا؟ ليس لنقرأ ونأخذ ثوابا فحسب، لنعتبر. خالفوا أمر الله تعالى، خالفوا شرع الله تبارك وتعالى، فعذبوا. نحن الآن نخالف أمر الله تعالى، نخالف شرع الله تعالى، يكثر فينا الزنا والربا والموبقات والغيبة وغير ذلك، فاستحققنا عذاب الله تعالى. علينا أن نرجع إلى ديننا ليكشف الله تعالى عنا ما نجد من البلاء. إذا كان رجوعنا جميعا عن الباطل ليس بأيدينا، كل إنسان يخاطب نفسه، فالأرجع أتوب إلى الله تعالى من حقوق العباد، من الكبائر، من الربا، من الغيبة، من النميمة، من الظلم، ظلم الميراث، ظلم مال اليتامى، إذا أكون أنا قد بذلت جهدي في الفرج. أما أن نكون في ديمومة في فعل المعاصي والإصرار عليها حتى الصغائر والكبائر ثم نقول الفرج فرج، هذا ليس كائنا، هذا أحوال الأمم السابقة، سيصيبنا ما مثل ما أصابهم إن لم نتوب إلى الله تعالى. سنة كونية من سنة الله تعالى. إذا جاءوا بالخاطئة، الخاطئة أي بالغفلة الخاطئة وهي المعصية والكفر، أو بالخطايا الذنوب، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية. كل إنسان، كل قوم عصوا رسولهم. موسى عليه السلام عصاه فرعون، لوط عصوه قوم لوط، أو أنهما نعم جميعهم فأخذهم أخذة راضية الله تعالى، أخذهم بعذابه أخذة عالية زائدة على الأحداث وعلى عذاب أمم، زائدة على عذاب من قبلهم، شديدة كأنه أراد زائدة في الشدة، شدتها زائدة على غيرها. إن لما طغى الماء حملناكم بالجارية، يذكرون الله تعالى بنعمه علينا. لما طغى الماء في قوم نوح عليه السلام وطافت الدنيا كلها، الله تعالى حملنا، أي حمل آباءنا وأجدادنا في الجارية في السفينة. إن لما طغى الماء ارتفع وعلى، حملناكم في الجارية في السفينة التي تجري فوق الماء، حمل أجدادنا وآباءنا وأجداد أجدادنا، نحن من أصلابهم، لأنه في قوم نوح لم يكن في السفينة إلا نوح وأبناؤه. نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، المقصود من المقصود الاعتبار، العظة، أذن واعية تعيها، تعلمها، تفهمها، أذن واعية. نعم، تذكرة، السفينة هي التذكرة، سمة نوح عليه السلام تذكرة لنا، نجعلها لكم تذكرة، يعني سفينة نوح عليه السلام جعلها الله تعالى تذكرة عظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم. وقال وقيل معنى آخر للجارية، لنجعل تلك الفعلة من إغراق قوم نوح وإن جاء من آمن معه موعظة. إذن إما أن السفينة هي التذكرة، أو أن إغراق الكفار وإن جاء المسلمين المؤمنين هو الموعظة. وقال تعالى وتعيها أذن واعية، أي تحفظها وتسمعها، أذن حافظة لما جاء من عند الله تعالى. أو أن الأذن الواعية الأذن العاقلة عن الله تعالى التي تنتفع بما سمعت من كتاب الله تعالى. روى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية، عند نزول هذه الآية، قال سألت ربي أن يجعلها أذن علي رضي الله عنه. قال مكحول فكان علي رضي الله عنه يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته إلا وحفظته. إذن سيدنا علي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أذنه واعية. يقول الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هي النفخة الأولى أو النفخة الثانية. النفخة الأولى يموت كل الخلائق، النفخة الثانية الله تعالى يعيد خلقهم. نعم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فتتا وكسرتا، الأرض والجبال تفتيتا هواء منثورا، دكة واحدة أي بسطتا بسطة واحدة. نعم، فيومئذ في ذلك اليوم في ذلك الحين وقعت الواقعة، قامت يوم القيامة. وانشقت السماء تصدعت وتفطرت وانشقت فهي يومئذ واهية ضعيفة. والملك على أرجائها، الملائكة أين؟ على أطرافها. لماذا؟ لأنهم كانوا في السماء، فلما انشقت السماء خرجوا منها بصروع على أطرافها. نعم، على أرجائها أي على أطرافها، يعني تنشق لأن السماء مكانهم. وقيل أي قول الثاني على أرجائها، أي ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السوق إليها، وفي أهل الجنة من التحية والإكرام. الأرجاء هي النواحي والأقطار بلغة هذيل. ويحمل عرش ربك فوق ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم من الله تعالى. القول الأول في التفسير ثمانية صفوف من الملائكة، صف اثنان ثلاث أربعة، من صفوف من الملائكة عددهم لا يعلمهم الله تعالى. القول الثاني هم ثمانية أملاك، ثمانية ملائكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حملة العرش اليوم في الدنيا الآن يحمل العرش أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين فكانوا ثمانية. إذن هذا الأمر ننتبه له ونقول أن حملة العرش ثمانية، وهذه الله تعالى هو الذي الخالق وهو الذي يحمل كل شيء، الله تعالى والذي أمسك كل شيء أن يقع، ولكن هذه أسباب الله تعالى غني عنها وغني عنا. أسأل الله تعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين.